هل يجوز لي طبعا ان اقوم بتجهيز لوازم الدفن بالنيابه لزوجتي من دفن وكسر وخلافه؟ يعني قلت لك التجهيز المالي هناك انها مال مالي فان كلها مال فعلى من رايها انت والله الوالد يقوم بالعياده من التجهيز والكسر والتقسيم وحب القبر والى اخره واذا كان هذا تجهيزها للمال يعني فجا هذا واحد